فالحكم لله وما يتذكر إلا من ينيب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون لا يؤمن بيوم الدين وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم إن الله لا وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما ويا قوم إني أخاف عليكم يوم السناد يوم تولون مدبرين يوم السناد تولون مدبرين ما لكم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في وقال الذين آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا الدنيا متاع

بني إسرائيل هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذي يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا فمن قبل ولتبل فإلينا يرجعون قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولتبلغوا عليها حاجة أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بها سنة الله